بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتاب العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذا هو فاتحة سورة البقرة، وهي أطول سورة في القرآن، وقد بدأت بألف لام ميم، وهي من الحروف المقطعة في أوائل السور. والسور التي بدأت بالحروف المقطعة 29 سورة، منها ما بدأت بحرف، ومنها ما بدأت بحرفين، ومنها ما بدأت بثلاثة، ومنها ما بدأت بأربعة، ومنها ما بدأت بخمسة. فالحرف الواحد مثل نون وقاف وصاد، والحرفان مثل ياسين وطه، والثلاثة مثل ألف لام ميم وألف لام راء، والأربعة مثل ألف لام ميم راء وألف لام ميم صاد، والخمسة مثل كاف هاء عين صاد وحاميم عين سين قاف. فبدأت 29 سورة في القرآن بالحروف المقطعة، ولا يعلم في الحقيقة المراد بالحروف المقطعة، فالله أعلم بمراده، لكن العلماء استنبطوا من كون الحروف المقطعة يأتي بعدها ذكر القرآن والتنويه بالقرآن على أن المراد بها التحدي للكفار الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، والذين هم أهل فصاحة وبلاغة، والتحدي مستمر لهم ولغيرهم إلى قيام الساعة، فلا يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن، كما قال الله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقالوا إن ذكر القرآن بعد الحروف المقطعة يعني يفيد التحدي، وأن القرآن الذي تحدوا به وعجزوا عن الاتيان بشيء مثله مؤلف من الحروف التي يؤلف الناس منها كلامهم، لأن العرب يؤلفون كلامهم من هذه الحروف، والقرآن مؤلف من هذه الحروف، ومع ذلك فإنهم لا يستطيعون أن يؤلفوا من هذه الحروف كلاما مثل هذا الكلام، لا يستطيعون أن يؤلفوا من هذه الحروف كلاما مثل هذا الكلام الذي هو كلام الله عز وجل، الذي هو في غاية الفصاحة والبلاغة، والذي تحدي أهل الفصاحة والبلاغة فلم يأتوا بشيء مثله، فتحدوا أولا بمثل القرآن، ثم تحدوا بعشر سور، ثم تحدوا بسورة واحدة، وفي كل ذلك يعجزون ولا يستطيعون أن يأتوا بشيء مثله، لأنه كلام الله عز وجل الذي هو الغاية في الفصاحة والبلاغة. إذن هذه السورة هي إحدى السور 29 التي بدأت بحروف مقطعة. ثم قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه، والمراد بالكتاب القرآن، يطلق عليه الكتاب، وهو كتاب الله فيه الهدى والنور، من أخذ به سعد وظفر بسعة الدنيا والآخرة، ومن أعرض عنه خسر الدنيا والآخرة. والمقصود بالكتاب هي الكتاب المعهود في الأذهان، يعني ذلك الكتاب المعهود في الأذهان، لأنه إذا أطلق القرآن أطلق الكتاب فإنه يراد به الكتاب المعهود في الأذهان الذي هو كلام الله الذي هو القرآن. وقد يأتي ذكر الكتاب أيضا مرادا به التوراة، يأتي ذكر الكتاب مرادا به التوراة، ولقد آتينا موسى الكتاب أي التوراة، فيأتي ذكر الكتاب محلا بالألف واللام يراد به القرآن كما في هذه الآية التي في أول سورة البقرة، ويأتي يراد به التوراة كما جاء في آيات كثيرة يطلق فيها ذكر الكتاب ويراد به التوراة. ويأتي ذكر الكتاب يراد به الكتب، ويأتي ذكر الكتاب يراد به الكتب كما قال الله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب أي الكتب، لأن الله ما أنزل كتابا واحدا على الرسل وإنما أنزل عليهم كتبا، والكتاب يأتي يراد به الجنس والجمع كما يأتي يراد به الإفراد، فذلك الكتاب لا ريب فيه يراد به كتاب واحد هو القرآن، ولقد آتينا موسى الكتاب يراد به كتاب واحد هو التوراة، لكن لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب المراد به الكتب المنزلة، المراد به الكتب المنزلة. وكذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل على رسوله والكتاب الذي نزل من قبل، الكتاب الأولى يراد بها القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل يراد به الكتب السابقة. وقوله أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، وأنزلنا إليك الكتاب القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب أي من الكتب السابقة، أي من الكتب السابقة. فهو كلام الله عز وجل وهو من عند الله وهو لا ريب فيه حق وصدق، وأنه من عند الله عز وجل. ثم قال هدى للمتقين، الهدى لا يحصل إلا بالقرآن، الهداية للصراط المستقيم إنما تكون بالقرآن وبالسنة، ولا يطلب الحق من غير الكتاب والسنة، ولا يتعبد الله بغير الكتاب والسنة، وإنما العبادة لله عز وجل إنما تكون بالكتاب والسنة. فهو الهدى والنور الذي من سار عليه سعد وظفر بكل خير، ومن أعرض عنه خسر الدنيا والآخرة، فهو الهدى ولا يطلب الهدى من غيره، وما يبتغى الهدى من غير القرآن ضله الله، لأنه لا يهتدى ولا يسار إلى الله إلا بالقرآن وبالسنة، لا يتعبد الله إلا طبقا للكتاب والسنة، فلا يتعبد الله بالبدع والمحدثات والأمور المنكرة التي ما أنزل الله بها من سلطان. هدى للمتقين، إذن لا هدى إلا هذا الهدى، قل إن هدى الله هو الهدى، هدى الله هو الهدى، وليس هناك هدى غير هدى الله الذي هو كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة هي من الله كما أن القرآن من الله، السنة هي من الله كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أي الذي يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم ويتكلم به هو وحي من الله، إلا أن الوحي عليه إليه ينقسم قسمين كتاب وسنة، فالكتاب هو القرآن المتعبد بتلاوته والذي يقرأ به في الصلاة ويقرأ غير الصلاة، والسنة متعبد بالعمل بها والعمل بها واجب كالعمل بالقرآن، وهي من عند الله عز وجل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول من شيء من تلقاء نفسه، وإنما هو بالوحي الذي أوحاه الله عز وجل إليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد جاء في الحديث الذي كتب أو الكتاب الذي كتبه أبو بكر لأنس بن مالك رضي الله عنه، والمشتمل على فرائض الصدقة وبيان مقاديرها، قال فيه يعني هذه فريضة الصدقة التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه فريضة الصدقة التي أمر الله بها رسوله، وهي غير القرآن، يعني زكاة الإبل وزكاة البقر وزكاة الغنم وزكاة النقود، هذا يعني تفصيله لا يوجد في القرآن، وإنما يوجد في السنة في هذا الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه، هذا الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه وفيه التي أمر الله بها رسوله، يعني معناها أن السنة هي من الله وليست من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام هو مبلغ وهو على اسمه رسول، وقد وصف إنه قول رسول كريم أي القرآن، يعني قوله الذي بلغه وليس هو الذي أنشأه وابتداه وإنما هو من الله، وقد وصف جبريل أيضا بأنه رسول كريم في سورة التكوير إنه لقول رسول كريم جبريل، وفي سورة الحاقة إنه لقول رسول كريم هو محمد صلى الله عليه وسلم، والرسول هو الذي يبلغ الرسالة ويؤدي ما كلف به، وكل منهما أدى ما كلف به، فجبريل أدى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ما أرسله الله به وما سمعه من الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم أخذه من جبريل، وجبريل والرسول ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغه للناس، بلغه لأصحابه فحفظوه ووعوه وأدوه لمن بعدهم واستمر حتى وصل إلينا. إذن السنة هي من الله كما أن القرآن من الله، والحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل شيء، ثم إنه بعد ذلك استثنى الدين وقال سارني به جبريل آنفا، يعني هذا الاستثناء جاء به جبريل، يعني جاء في الكلام الأول الذي بدون استثناء ثم جاء بالاستثناء، قال سارني به جبريل آنفا، يعني أنه جاء من عند الله وليس من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، هدى للمتقين. إذن الهدى هدى الله، إن هدى الله هو الهدى، إن هدى الله هو الهدى، والهدى الذي من الله هو في القرآن والسنة، ومن ابتغى الهدى من غير الكتاب والسنة أضله الله، لأنه لا هداية للناس من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة إلا في الكتاب والسنة. ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقون؟ المتقون هم الذين يجعلون بينهم وبين غضب الله وقاية تقيهم منه، وذلك بفعل الأوامر والانتهاء عن النواهي وتصديق الأخبار، وأن تكون العبادة طبقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم المتقون، يجعلون بينهم وبين غضب الله وقاية تقيهم منه، هذه الوقاية هي فعل الأوامر واجتناب النواهي، هي فعل الأوامر واجتناب النواهي. والأوامر يأتي بها الإنسان على قدر طاقته، لا يكلف الله نفسا لا وسعها، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يقول عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، الإنسان الذي يستطيع القيام لا يلزم بالقيام، والذي يستطيع القيام يصلي قائما، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا لا وسعها. فالأوامر يؤتى بها على قدر الطاقة، لا يكلف الله نفسا لا وسعها، إذا أمرتكم، ويقول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أما النواهي فلا تقيد بالاستطاعة لأنها مستطاعة، لا يقال الإنسان يعني يترك هذا إذا استطاع، هو يستطيع أن يترك. الفعل قد يستطاع وقد لا يستطاع، والترك مستطاع. إذا قيل لا تزني لا تزني، يستطيع أن ما يزني. لا تسرق لا تسرق، لا تشرب الخمر لا تشرب الخمر، لكن الصلاة صلي قائما، فإن استطعت قائما فلا استطعت فاجتهد. الأوامر تقيد بالاستطاعة، والنواهي مطلقة بدون تقييد بالاستطاعة لأنها مستطاعة. كن يستطيع أن لا يفعل، لكن ليس كن يستطيع أن يفعل. يوضح ذلك لو أن إنسانا قيل احمل هذه الصخرة، هذا أمر قد يستطيع الإنسان يحملها وقد لا يستطيع، قد يستطيع وقد يستطيع. لكن إذا قيل لا تدخل مع هذا الباب، كل يستطيع أن ما يدخل مع الباب، ما يقال والله أنا ما أستطيع أن أدخل. فلهذا الأوامر قيدت بالاستطاعة، والنواهي مطلقة لا تقيد بالاستطاعة لأنها مستطاعة. إذا أمرتكم بأمر فأتوا من استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ما قال ما استطعتم لأنه مستطاع الترك، الترك مستطاع، والأمر هو الذي قد يستطاع وقد لا يستطاع. هدى للمتقين. ثم ذكر من أول صفات المتقين الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، هذه أول صفات المتقين التي ذكرت في هذه الآيات. يعني ذكر الإيمان بالغيب، وذكر إقام الصلاة، وذكر إيتاء الزكاة، وذكر الإيمان المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، والكتب المنزلة على من قبله، والإيمان باليوم الآخر. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فذكر ست صفات من صفات المتقين، الأولى منها الإيمان بالغيب. الإيمان بالغيب، ما المراد بالغيب؟ الغيب كل ما غاب عن الإنسان مما لا يعرف إلا بالوحي، كل ما غاب عن الإنسان مما لا يعرف إلا بالوحي، هذا هو الغيب. يعني شيء لا يعرف إلا بالوحي. أما شيء غائب عن الإنسان وهو موجود في الأرض، أو موجود في الأرض، يعني لا يقال أنه يعني غيب، أنه يعني لا يعني من الغيب الذي يجب الإيمان به. لأن يعني كثير من المدن في الأرض نعرف أسماءها ولكن ما رأيناها، نعرفها أسماءها ونعرف أماكنها ولكن ما رأيناها، وهذا لا يحتاج إلى وحي، هذا يعني معروف بالمشاهدة والمعاينة والتجربة. لكن الإنسان ليس كل بلد وصل إليه ولكنه يعرف، هذا لا يدخل تحت الإيمان بالغيب. الإيمان بالغيب هو الذي لا يعرف إلا عن طريق الوحي، ما غاب عن الإنسان مما لا يعرف إلا عن طريق الوحي، مثل الإيمان بالله. الله عز وجل نحن لا نراه ولا نشاهده ولا يرى في الدنيا، الله شاء لا يرى في الدنيا وإنما يرى في الآخرة، لأن رؤية الله أكمل نعيم، وقد شاء لا تكون رؤيته في الدنيا وإنما تكون رؤيته في الآخرة. ولو شاء أن يرى في الدنيا لرؤي، ولكنه شاء لا يرى إلا في الآخرة، لأن رؤيته أكمل نعيم في الجنة، وقد شاء الله عز وجل أن يكون نعيم الجنة في الجنة ما يأتي في الدنيا. لأنه لو كان جاء نعيم الدنيا الآخرة في الدنيا لصار الغيب علانية، وصارت الآخرة يعني استفيد منها في الدنيا، والدنيا هي دار العمل والآخرة دار الجزاء. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، رواه مسلم في صحيح، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذن كوننا نعرف أسماء الله وصفات الله هذه أمور غيبية لا نستطيع أن نتكلم فيها إلا بالوحي. صفات الله وأسماء الله وما يعني يتعلق بالله عز وجل غائب عنا لا نعرفه إلا عن طريق الوحي. الإيمان بالملائكة من الأشياء الغائبة التي لا نعرفها إلا عن طريق الوحي. في ملائكة يعني في السماوات وفي الأرض ولهم أعمال لا نراهم ولا نشاهدهم ويكون معنا ولا نراهم في حفظه في كتبه ومع ذلك لا نراهم لكننا جاء الوحي بالأخبار فنحن نصدق. وهذا من الإيمان بالغيب. الإيمان بالملائكة من الإيمان بالغيب. الإيمان بالكتب من الإيمان بالغيب. الكتب المنزلة على الأنبياء المرسلين الأنبياء والمرسلين على رسل الله عز وجل لا نعرف عنها إلا ما جاء في القرآن. بدون القرآن وبدون السنة لا نعرف شيئا عن الكتب السابقة لأن هذا غيب، والغيب لا يعرف إلا عن طريق الوحي، لا يعرف إلا عن طريق الوحي. فإذا التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى هذه أمور مضت وغائبة عنا لكن عرفناها عن طريق القرآن. فالإيمان بالكتب من الإيمان بالغيب لأن لا نعرف الكتب المنزلة إلا عن طريق الوحي عن طريق الكتاب والسنة. فما سمي لنا عرفناه باسمه كالتوراة والإنجيل والزبور، وما لم يسمى نؤمن بأن الله أنزل كتبا ولكن لا نعرفها لأن من الكتب ما قص ومنها ما لم يقصص، كما أن الرسل منهم من قص ومنهم من لم يقصص، كما أن الرسل منهم من قص ومنهم من لم يقصص. فالإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب من الإيمان بالغيب، والإيمان بالرسل من الإيمان بالغيب. نحن ما عرفنا موسى وعيسى ونوح وإبراهيم وإدريس إلا عن طريق القرآن لأن هذا شيء ماضي لا نعرفه إلا عن طريق الوحي. والقرآن هو الذي جاء بأسماء الأنبياء، وأن منهم من قصه الله في القرآن ومنهم من لم يقصص. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. والذين قصوا علينا في القرآن 25 وغيرهم لم يقصص، لكننا نؤمن بالمقصوص وغير المقصوص لأن منهم من قص علينا فنؤمن به باسمه ونقول من رسل الله فلان لأن الله قال فيه كذا وكذا وذكره في الكتاب فنحن نؤمن به ونصدق، نصدق أن من رسل الله إبراهيم ورسل الله نوح ومن رسل الله إدريس ومن رسل الله هود ومن رسل الله صالح ومن رسل الله شعيب ومن رسل الله يعني إسماعيل وإسحاق وهكذا كل من جاء في القرآن نؤمن به باسمه. فالكتب من الإيمان بالغيب، والإيمان بالرسل من الإيمان بالغيب، والإيمان باليوم الآخر من الإيمان بالغيب لأن الآخرة مستورة عنا لكننا أخبرنا بأن فيه جنة وفيه نار وفيه صراط وفيه حساب وفيه ميزان وفيه حشر وفيه قبر وفيه عذاب في القبر وفيه بعث. هذه كلها عن طرف عرفناها عن طريق الوحي وهي أمور غائبة عنا ما عرفناها إلا عن طريق الوحي. فأمور الغيب التي لا تعرف إلا بالوحي لا يتكلم فيها إلا بالوحي وإلا يسكت عنها لا يتكلم بغير علم. والعلم هو علم الكتاب والسنة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة والعرفان هذا هو العلم الذي به الحق والهدى والذي يعرف به الهدى أو يعرف منه الهدى إنما هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك الإيمان بالقدر من الإيمان بالغيب لأن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات ب50,000 سنة ونحن لا نعرف المقدر لنا في المستقبل، ما ندري ايش يحصل لنا بكرة وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. الإنسان لا يعلم الذي قدره الله عليه لكن الذي مضى يعرفه. كل ما مضى له يعرفه لأن الذي يقع مقدر، لكن المستقبل ما يدري الإنسان، لا يدري الإنسان عنه، يعني عن المستقبل إيش المقدر له في المستقبل، لا يعلم الغيب إلا الله. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالت المرأة وفينا رسول الله يعلم ما في غد، قال يعني دعي هذا وقولي ما كنت تقولين، يعني دعي هذا الكلام، الرسول لا يعلم ما في غد، علم الذي يعلم الغيب هو الله عز وجل، والرسول يعلم ما أطلع عليه، لأن هناك أشياء أطلع الله عليها نبيه صلى الله عليه وسلم فعلمها بالوحي إليه، لكنه علم الغيب على الإطلاق هو من خصائص الله، هو الذي يعلم كل شيء. قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله، فالله تعالى وحده هو علام الغيوب، والرسل يعلمون من الغيب ما أطلعوا عليه. ومن الغيب الذي لم يطلع عليه الملائكة ولا الرسل علم الساعة متى تقوم، فإن جبريل لا يعلم متى تقوم الساعة وهو مقدم الملائكة، ومحمد صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى تقوم الساعة وهو مقدم الرسل عليه الصلاة والسلام. هذا من الغيب المستقبل ولا يعلمه إلا الله. والرسول عليه الصلاة والسلام عندما يسأل عن الساعة يجيب بأماراتها، لكن لا يجيب من أنها تقوم في السنة الفلانية وفي الشهر الفلاني وفي كذا. نعم تقوم يوم الجمعة الساعة، الأيام تقوم يوم الجمعة، لا تقوم يوم السبت ولا الأحد الاثنين، لأن جاء ما يدل على أن الساعة تقوم يوم الجمعة، لكن أي جمعة من أي شهر من أي سنة لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. الله تعالى أعلم نبيه بأنها تقوم يوم الجمعة، لكن من أي جمعة من أي شهر من أي سنة لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. يسألك الناس عن الساعة قلنا ما علمها عند الله. ولما سأل جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الساعة من أجل أن يعلم الناس، قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنا وأنت علمنا فيها سوى لا نعلمها، فجبريل لا يعلم الساعة والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الساعة، فالرسل لا يعلمون كل غيب وإنما يعلمون ما أطلعوا عليه من الغيوب، ما أطلعوا عليه من الغيوب يعني يطلعون عليه، لكن لا يطلعون على كل غيب. الاطلاع على كل غيب هو لعالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى. الإيمان بالقدر من الإيمان بالغيب، ونحن لا نعلم الذي يجري لنا في المستقبل، ولكن ما حصل لنا عرفنا أنه مقدر، لأنه لا يقع في الكون إلا مقدر، لا يقع شيء إلا مقدر، فإذا وقع شيء علمنا أنه قد قدر، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فكل ما شاءه الله وقدره فإنه يكون طبقا لما علم الله وكتب الله وشاء الله، يقع المقدر طبقا لما شاء الله. ونحن نعلم المقدر بأمرين اثنين، الأمر الأول الوقوع والحصول، الوقوع والحصول مثل وجودنا في هذه الساعة الآن مجتمعين، الله قدر ذلك، لو لم يقدره ما وجد، فلما وجد علمنا بأنه مقدر، لأنه لا يقع في الكون إلا مقدر، ولا يوجد إلا شيء قد قدر، فنحن نعلم المقدر بوقوعه. الأمر الثاني نعلم المقدر بإخبار الرسول عليه الصلاة والسلام عن أمر سيقع في المستقبل، مثل خروج يأجوج وماجوج والدجال والدابة وخروج الشمس مغربها، وأمور تقع في آخر الزمان، نعلم بأنها قد سبق بها القضاء والقدر وأنها ستقع في زمانها لإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، وهو لا ينطق عن الهوى. فإذا نحن نعلم المقدر بأمرين، بوقوعه أو بحصول الأخبار به من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وقوعه، وهو من الغيب الذي أطلع الله عليه نبيه صلى الله عليه وسلم. فنحن نؤمن بأن الدجال سيخرج في وقته وأنه سبق به القضاء والقدر، والشمس ستخرج من مغربها وقد سبق بذلك القضاء والقدر، ويأجوج ومأجوج سيخرجون في زمانهم وقد سبق بذلك القضاء والقدر. بل إن هناك أمور قريبة من زمنه صلى الله عليه وسلم وقعت كما أخبر عليه الصلاة والسلام، يعني بعد زمنه بيسير. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن أشياء، منها ما هو قريب من قيام الساعة ومنها ما هو قريب من زمنه صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان معه الحسن ابن علي رضي الله عنهما سبطه، وكان صغيرا وقد حمله وهو على المنبر يخطب الناس، فكان ينظر إليه وينظر إلى الناس ويقول ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين. هذا خبر عن أمر سيقع. ما الذي يفهم أو ما الذي فهمه الصحابة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين؟ فهموا من هذا أن الحسن لن يموت طفلا صغيرا، بل سيعيش ويتحقق على يديه صلح وجمع كلمة المسلمين، لأن قلنا بها سيد وسيصلح الله معناه أنه ما يموت صغير، سيعيش. وقد تحقق ذلك في عام 41، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب30 سنة، حيث جمع الله به الكلمة، وسمي ذلك العام اللي هو عام 41 عام الجماعة. فتحقق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم بعد 30 سنة من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن المقدر نحن نعلمه بأمرين، بالوقوع والحصول، فكل أمر قد وقع فهو مقدر لأنه لا يقع في الكون إلا مقدر، والأمر الثاني بحصول الأخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر في المستقبل يقع في المستقبل، فنحن نؤمن بأنه سيقع وأنه سبق به القضاء والقدر، لأنه لا يقع في الكون إلا مقدر، لا يقع في الكون إلا مقدر. إذن الإيمان بالغيب الله تعالى جعله أو أول صفات المتقين في أول سورة البقرة، وأصول الإيمان الستة كلها من الإيمان بالغيب، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كل هذا من الإيمان بالغيب، كل هذا داخل تحت الإيمان بالغيب. وقلت إن الغيب في الشرع هو ما غاب عن الإنسان مما لا يعرف إلا بالوحي، يعني المدن والأنهار والجبال والأشياء اللي موجودة في الأرض نحن نسمع خبرها ونصدق بأنها موجودة وإن كنا ما رأيناها، لكن هذا ليس هذا من الإيمان بالغيب الذي يمدح أهله، وإنما الإيمان بالغيب الذي يمدح أهله هو الذي لا يعرف إلا بالوحي، لأن الله أثنى على على على الذين يؤمنون بالغيب، وجعل الإيمان بالغيب أول صفات المتقين الست التي جاءت في أول سورة البقرة. أول صفات المتقين الست اللي جاءت في السورة الذين يؤمنون بالغيب، والغيب هو ما غاب عن الإنسان مما لا يعرف إلا بالوحي. أما الذي يعرف بالسفر ويعرف بالخبر عن أمر موجود في الأرض، مثلا نعرف ان فيه نهر النيل وفيه نهر دجلة والفرات، وإن كان كثيرا منا ما رأها نعرف انها موجودة، ونعرف ان في مدينة اسمها كذا ومدينة اسمها كذا، هي غائبة عنا، لكن هذا علم، هذا يعني عن طريق المعرفة والخبرة والمشاهدة، ليس هذا من الإيمان بالغيب. الإيمان بالغيب هو ما لا يعرف إلا بالوحي. كل ما غاب عن الإنسان مثل الجن، الجن الآن غايبين عنا لكن عرفنا أنهم موجودين عن طريق الوحي، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. الجن يروننا ولا نراهم، ويكون حولنا ولا نشاهدهم وهم يشاهدوننا، والملائكة حولنا في كتبه في حفظة، ومع ذلك لا نراهم لكن نصدق لأنه جاء الوحي بذلك في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وهو لا يعلم الغيب مطلقا، لا يعلم الغيب على الإطلاق، لا يعلم الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات الغيب إلا الله، والله أمر نبيه بأن يقول إنه لا يعلم الغيب. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وقال في قال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. إذن الرسل وسيدهم وإمامهم نبينا وإمامنا وسيدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلم من الغيب إلا ما طلعه الله عليه، فهو لا يعلم الغيب على الإطلاق. فالبشر وفي مقدمتهم الرسل لا يعلمون الغيب، وإنما يعلم الغيب الله وحده لا شريك له، والرسل يعلمون من الغيب ما أطلعهم الله عليه. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فهو المختص بعلم الغيوب سبحانه وتعالى. الملائكة كذلك لا يعلمون الغيوب كلها، لا يعلمون إلا ما أطلعهم الله عليه. الملائكة لا يعلمون الغيب إلا ما أطلعوا عليه، كما جاء في أول سورة البقرة في قصة ويقع ربك نجاني في أرض الخليفة قال أتجعل فيها ما يسد فيها ويسك الدماء، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فالملائكة لا يعلمون الغيب على الإطلاق، الجن لا يعلمون الغيب أيضا. قال الله عز وجل فلما قضينا عليه الموت سليمان ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لا يعلم الغيب إلا الله، الملائكة لا يعلمون الغيب، والجن لا يعلمون الغيب، والبشر لا يعلم الغيب، وفي مقدمتهم الرسل. نبينا صلى الله عليه وسلم هو سيدهم وإمامهم، ولا يعلم من الغيب إلا ما طلعه الله عليه. فلا يقال أنه يطلع على الغيب، وأنه علم الغيوب عنده، وأنه لا يخفى عليه غيب، هذا كلام باطل، هذا خلاف ما جاء في القرآن وخلاف ما قاله الرسول. أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب. ثم إن هناك أمور وقعت، جاء حديث تدل على يعني أمور وقعت والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلمها. قصة الإفك الذي حصل لابنة عائشة رضي الله عنها ورميت به، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الحقيقة، وتركها 50 يعني مدة طويلة، وجعلها تذهب عند أهلها وهو لا يعلم الغيب. ولم يعلم إلا بعدما نزل القرآن ببراءتها، بعدما نزل القرآن ببراءتها يعني علم هذا الغيب الذي إنها بريئة، فنزل القرآن ببراءتها، فعند ذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغيب الذي هو كونها بريئة. بدون قبل ذلك ما كان يعلم، لو كان يعلم الغيب كم يوم يوم جاء وقال خلاص أنا أعلم الغيب هي بريئة، يقول من أول وهلة لو كان يعلم الغيب، لكنه تألم وتأثر وحصل له تألم عظيم، وقال وجاء إلى عائشة وقال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفري. هذا مثال من الأمثلة الدالة على حصول شيء الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلمه، ذلك الأمر الغائب. كذلك أيضا لما كانت معه في سفر وكان فقدت عقدا عقد، فالرسول صلى الله عليه وسلم طلب الناس أنهم يبقون يبحثون حتى يحصلوا العقد، ثم إن جاء وقت الصلاة وليس عندهم ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا وصلوا بالتيمم لأن الماء انتهى الذي معهم، وكانوا جالسين يعني يبحثون عن العقد، فلما بحثوا عنه ولم يجدوه ثم انطلقوا، وإذا ولما ثار الجمل الذي يحمل عائشة وإذا العقد تحته. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب من أول وهلة يقول العقد تحت الجمل أخرجوه نمشي، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب على الإطلاق، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار، يعني لو يعني الله عز وجل شاء أن لا يطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على كل غيب، فيأتيه الخصمان يختصمون، وقد يكون أحدهما عنده قوة جدل وقوة يعني فصاحة وبلاغة فيعني يفلج خصمه. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من قضيت له بحق أخيه على حسب البينات وعلى حسب الظاهر فلا يأخذه إذا كان يعلم بأنه غير صاحب له وغير مستحق له، فإنما أقطع له قطعة من النار. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب كان ما يأتيه خصوم يقول أنت محق وأنت مبطل أنا أعلم الغيب، لكنه يسمع منهم وهذا يدل بحجته وهذا كذا، والنتيجة كما بين عليه الصلاة والسلام لو يعطى الناس بدعاهم الدعي رجعناهم أموال أقوم وذماهم، لكن بينها مدعي واليمين على مدعى عليه. يعني نصوص كثيرة وقائع متعددة تدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم كل غيب، وليس هذا نقصا في حقه صلى الله عليه وسلم، بل الكمال المطلق لله عز وجل، والرسول عليه الصلاة والسلام له الكمال الإنساني هو الذي في القمة فيه فيما يتعلق بالإنسان، الكمال الإنسان هو أكمل إنسان عليه الصلاة والسلام، لكن الكمال المطلق الذي فيه علم الغيب على الإطلاق هذا لله سبحانه وتعالى، لله سبحانه وتعالى. هناك أبيات قصيدة يقال لها البردة للبوصيري، فيها أبيات فيها غلو في الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعني وأنه يعني عنده علم الغيب، يقول فيها يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حصول الحادث العامم، إن لم تكن آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا في غلو في الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم ما في اللوح المحفوظ، وعلم الساعة موجود في اللوح المحفوظ، والرسول لا يعلم متى تقوم الساعة، ولكنه قد أطلع على شيء من الغيوب، لكن لم يطلع على كل غيب، ولم يكن علم اللوح والقلم عنده صلى الله عليه وسلم، بل عنده شيء منه الذي بلغ به والذي أوحي به صلى الله عليه وسلم، هذا عنده عالم الغيب فلا يطلع على غيبه أحد إلا ما ارتضى من الرسول، فإنه يطلع على ما شاء من غيبه، فإنه يطلعه سبحانه وتعالى على ما شاء من غيبه. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حصول الحادث العملي، هذا والعياذ بالله غلو لا يرضاه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام لا يليق إلا بالله. ولو كان بدل يا أكرم الخلق يخاطب ربه يقول يا خالق الخلق يكون كلام صحيح، لو كان كلام البوصيري يا خالق الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حصول الحادث العامي يكون صحيح، لأن هذا هو الذي يليق بالله عز وجل، لا يليق بالرسول صلى الله عليه وسلم، لا يليق بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي يلاذ به ويعاذ به وبيده كل شيء هو الله سبحانه وتعالى. فمخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام هذا كلام في غاية السوء، ويصلح أن يخاطب الله به لو جاء بدل يا أكرم الخلق يا خالق الخلق، يا خالق الخلق ما لي من ألوذ به سواء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أي إله مع الله، هذا كلام يقال في حق الله ولا يقال في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذا من الكلام الذي هو سيء في قصيدة البردة، وفيها كلام جميل لكن الحق حق والباطل باطل. ومن الكلام الجميل فيها قوله يصف الصحابة يقول كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزم، يعني كأنهم في ظهور الخيل مثل النبت اللي فوق ربوة، يعني النبت ثابت على الربوة وهم ثابتين على الخيل ما يسقطون. وكذلك قوله والنفس كالطفل إن تحمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي، وقوله قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقمي، هذا كلام جميل لكن يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به هذا كلام سيء. إذن عرفنا أن الإيمان بالغيب أول صفات المتقين التي أثنى الله عليهم في هذه السورة في أول سورة البقرة، وهو أنهم يؤمنون بالغيب. وعرفنا أن الغيب هو ما غاب عن الإنسان مما لا يعرف إلا بالوحي، مما لا يعرف إلا بالوحي، هذا هو الغيب الذي أثني على أهله. وعرفنا أن الإيمان بالكتب، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وإيمانه كلها داخلة تحت الإيمان بالغيب، كلها داخلة تحت الإيمان بالغيب. أما بقية الصفات فهي إقامة الصلاة والزكاة، وهذان ركنان من أركان الإيمان، أركان الإسلام. وبعد ذلك الإيمان بما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله، والإيمان باليوم الآخر، وهما ركنان من أركان الإيمان، يعني الإيمان بما أنزل على الرسول وما أنزل على من قبله الإيمان بالكتب، وباليوم الآخر الإيمان باليوم الآخر، اثنان من أركان الإيمان واثنان من أركان الإحسان، يعني أركان الإسلام الإيمان بالله أقام الصلاة وإيتاء الزكاة وما أنزل إليك وما أنزل من قبلك اللي هو الكتب، وبالآخرة هم يوقنون اللي هو اليوم الآخر. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضا، وأن يجعلنا من يستمع القول ليتبعوا أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل فضيلة الشيخ رميت الجمرات قبل الزوال ظنا أن ذلك جائز، وبعد الحج علمت أنه لا يجوز وتجب علي الفدية، وأنا لا أستطيع أن أذبح شاه فماذا أفعل؟ صم عشرة أيام، صم عشرة أيام بدل الشاه. ما حكم من خرج من مزدلفة ليلا لأنه من أصحاب الأعذار ثم ذهب إلى مكة فطاف وسعى للإفاضة ثم ذهب إلى منى صباحا وبقي فيها؟ إذا ذهب الإنسان بعد نصف الليل وفي آخر الليل وذهب إلى مكة وطاف وسعى يجوز، لأن التقديم والتأخير بين الرمي والحلق أو التقصير والطواف والسعي بعده لمكان السعي جائز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رتب ولكنه أخبر بأن التقديم والتأخير جائز. فكل إنسان يذهب إلى مكة ويطوف ويسعى، لا سيما إذا كان معهم نساء يخشون أن يحصل لها حيض، فإن ذلك جائز ولا بأس به ما دام أن في آخر الليل وبعد ذهاب نصف الليل وفي آخر الليل، لا بأس بذلك وإن كان مقدما على الرمي والحلقة والتقصير. ما حكم الشرع في من لم يقم في من لم يقم بالرجم في أحد أيام التشريق علما بأن هذا الرجل يبلغ 81 سنة؟ كل حاج عليه أن يرمي بنفسه أو يرمي عنه من ينوب عنه إذا كان من أهل الأعذار، كالهرم الكبير الذي لا يستطيع الذهاب للمروة للجمرة، وكذلك الأطفال، وكذلك المريض، وكذلك المرأة الحامل التي يخشى عليها من سقوط ولدها، فإن هؤلاء يرمي عنهم غيرهم، لأن الرمي ليس بلازم لكل أحد، يعني القادر يرمي وغيره ينيب، يعني من ينيب من يرمي عنه. إيش السؤال؟ عيد السؤال. عمره 81 سنة ولم يقم بالرجم في أحد أيام التشريق. إذا كان لم يرمي بنفسه ولم يرمي عنه غيره فإنه يعتبر تاركا للرمي وعليه الفدية. هل تجب صلاة ركعتين مع كل طواف نافلة؟ نعم، كل طواف له ركعتان. معلوم أن الركعتين هي واجبة، هي مستحبة، يعني سواء حتى الفرض وحتى طواف الفرض، يعني صلاة ركعتين مستحبة فيه، لأنها لا تكون فرضا ولا تكون واجبة، وإنما هي مستحبة، الإتيان بها مطلوب ويؤجر الإنسان، ولو لم يأتي بها الإنسان ما صار عليه شيء، لا يلزمه شيء، لكن الركعتان تكون لكل طواف، سواء كان ركنا كطواف الإفاضة أو واجبا كطواف الوداع أو مستحبا كالأطوفة الأخرى التي تفعل في جميع أيام السنة. يقول: العادة عندنا أن الحاج إذا قدم لأهله أنه يجلس في بيت ويأتيه الناس يهنئونه. السؤال: ما حكم هذه الأفعال؟ أولا أنهم يعلقون جريدة خضراء أمام البيت الذي يجلس فيه. أما تعليق جريدة خضراء أو زرقاء أو صفراء هذا ليس له لا وجه له، وأما كونه يؤتى إليه في بيته ويعني يزار ويهنأ يعني ويقال تقبل الله منكم، فهذا لا بأس به. القادم إذا قدم ويعني سواء من حج أو غيره وهو يعني غائبا عن الناس وراح وزاروه ما في بأس. أنه كلما دخل عليه جماعة يهنئونه يطلبون منه أن يدعو لهم فيرفعون أيديهم ويدعون أو يدعو هو وهم يؤمنون. والله يعني هم يدعون الله عز وجل وكل يدعو لنفسه، ولا يحرص الناس على أن يطلب بعضهم من بعض الدعاء، بل كل واحد يحرص على أن يكون هو نفسه داعيا وسائلا ربه سبحانه وتعالى. يعني مثل هذا العمل لا نعلم له وجها، لكن يعني كل واحد يدعو لنفسه وكل يسأل الله عز وجل. يقول: في بلدنا في اليمن بعد الحج يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ويذبحون الخروف ويجتمعون عليه رجالا ونساء ويضربون الدفوف ويغنون بالأناشيد، فما حكم هذا العمل؟ الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم معلوم أن مثل ذلك إنما يصار إليه لوجود الدليل عليه. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما احتفل بمولده ولا أرشد إلى ذلك، والصحابة رضي الله عنهم وارضاهم خير الناس ما حصل منهم شيء من ذلك، والتابعون يليهم يلونهم بالفضل وما حصل منهم شيء من ذلك، وأتباع التابعين يلونهم في الفضل وما حصل منهم شيء من ذلك. 300 سنة كاملة ما وجد فيها شيء اسمه الموالد، وإنما ولدت الموالد في القرن الرابع الهجري، قبل ذلك لا وجود لها. القرون 3 المفضلة مضت وليس فيها موالد، لا للرسول صلى الله عليه وسلم ولا لغيره، وإنما ولدت الموالد في القرن الرابع. ومن الذي أحدثها؟ أحدثها العبيديون الذين حكموا مصر، فقد ذكر الخطيب ذكر المقريزي في كتابه الخطط والآثار في تاريخ مصر يعني شيئا من أخبارهم، وقال إنهم أحدثوا يعني بدعا متعددة، وقال إنهم أحدثوا 6 موالد: مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومولد فاطمة، ومولد علي، ومولد الحسن، ومولد الحسين، ومولد الحاكم الموجود من حكامهم. هذه أول ما وجدت الموالد، قبل ذلك لا وجود لها. فكون القرون 3 الأول تخلو من هذا ولا يوجد، يعني معناه أن فاتهم هذا الخير وترك لأناس بعد القرن الرابع القرون 3 المفضلة. محبة الرسول عليه الصلاة والسلام لا تكون بإقامة الموالد، تكون باتباعه صلى الله عليه وسلم والعمل بما جاء به عليه الصلاة والسلام، امتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره، أن يعبد الله طبقا لشريعته صلى الله عليه وسلم. هذا هو تعظيم الرسول وتقدير الرسول، يحب محبة تفوق محبة الناس، الوالد والولد والناس أجمعين، لكن لا يؤتى بموالد ما جاء فيها شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، يعني لو كان خيرا لسبقوا إليه، هم خير القرون والتابعون يلونهم ويتبع التابعين يلونهم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. 300 سنة كاملة ما وجد فيه الكتب اللي ألفت في القرون 3 الأول ما فيها شيء عن الموالد، لأنها ما وجدت حتى تذكر، وإنما ذكرت بعد القرن الرابع الهجري لما وجدت، جاء من يجيزها ومن يمنعها. ولكن لو كان ذلك حق ما فات الصحابة، ولو كان ذلك حق لأرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله النبي عليه الصلاة والسلام حتى يفعله الناس، ولو كان ذلك حقا لفعله خير الناس الذين هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم السباقون إلى كل خير والحريصون على كل خير رضي الله عنهم وارضاه. فإذا الأصل أصل إقامة الموالد ليس له أساس في الشرع، لأن القرون 3 الأول خالية منه، وإذا وجد فهو من الإحداث في الدين، وإذا وجد معه أمور منكرة كالغنى وضرب الطبول وما إلى ذلك فهذا يعني أمور أخرى يعني منكرة. يقول: ما صحة حديث من أذن 12 سنة وجبت له الجنة؟ ولا لا أعرف عنه شيء، لا أعرف حديثا في هذا، ليس عندي علم، لا أدري. ما حكم إطلاق لفظ المرحوم فلان على الميت؟ لا ينبغي أن يعبر بالمرحوم، وإنما يقال رحمه الله، لأن المرحوم هذا ليس دعاء، المرحوم ليس دعاء وإنما هو إخبار، والله تعالى أعلم بالمرحوم وغير المرحوم، هذا من علم الغيب، وإنما يقال فلان رحمه الله، يقال فلان رحمه الله هذا دعاء، أو رحم الله فلانا، أما يقال مرحوم فلان هذا ليس بدعاء، فلا يصلح أن يقال، وإنما يقال فلان رحمه الله أو فلان يرحمه الله أو رحم الله فلانا. نعم. الذي يأتي من السودان للحج عن طريق جدة ثم يذهب للمدينة ويحرم منها ثم يذهب إلى مكة، ما صحة إحرامه؟ هذا عمل صحيح، كل إنسان يأتي إلى جدة ليس داخلا إلى مكة وإنما يريد أن يصل لجدة ليذهب منها إلى المدينة ثم يحرم من ميقات المدينة، هذا عمل صحيح، وإنما المحذور أن يحرم من جدة ثم يذهب إلى مكة أو يأتي للمدينة وهو محرم من جدة، ما يجوز، ليس الإنسان. وأما كونه يأتي من بلده ويتجاوز ميقاته من أجل أنه سيذهب للمدينة أولا ثم يأتي منها محرما، هذا لا بأس به. هل نقول القرآن فيه كل شيء؟ القرآن والسنة فيهما كل شيء يحتاجه العباد، كل شيء يحتاجه العباد في دينهم، فإن القرآن والسنة مشتملان عليه، لأن الله أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم شريعة كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لكن هذا الكمال ليس معنى ذلك أن كل جزئية يأتي بها نص. أولا معلوم أن القرآن لا يكتفى به عن السنة، لأن والذين يقولون أنه يكتفى بالقرآن عن السنة هؤلاء كافرون بالكتاب والسنة، الذين يقولون يكتفى بالقرآن عن السنة والسنة ليست لازمة واللازم هو القرآن وحده هؤلاء كفار، لأن السنة هي وحي من الله كما القرآن وحي من الله، ثم أيضا التفاصيل هي موجودة في السنة، القرآن ما فيه تفاصيل بعض الأشياء. الذي يقول أنه يكتفى بالقرآن، من أين له أن صلاة الظهر 4 ركعات في القرآن؟ ما في القرآن 4 ركعات. من أين له المغرب 3 ركعات في القرآن؟ ما فيه، ما يوجد. الفجر 2 ركعات ما يوجد في القرآن هذا. فإذا السنة لا بد منها ولا بد من الإيمان بها والعمل بها كالقرآن، ومن آمن بالقرآن ولم يؤمن بالسنة فهو كافر بالكتاب والسنة. ثم إنما في السنة مأمور به في القرآن، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقد قال الله عز وجل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فالكتاب والسنة فيهما ما يحتاج الناس إليه، والله تعالى بين أنه أكمل الشريعة وأتم الدين، اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فشريعة الله كاملة لا نقص فيها. الشريعة متصلة بثلاث صفات، العموم للجن والإنس، الجن والإنس مكلفون بها، فهي شاملة عامة للثقلين ليست لأحد دون أحد، وأيضا هي خالدة مستمرة إلى قيام الساعة، ليست كشرائع السابقة التي لها أمد تنتهي إليه، وإنما هذه مستمرة إلى قيام الساعة. والثالثة أنها كاملة لا نقص فيها، لا تحتاج إلى إضافات وإلى أن يضم إليها شيء ليس منها وأن تكمل، هي كاملة لا تحتاج إلى تكميل، الذي يكمل هو الناقص، لكن هي كاملة لا نقص فيها، لا يقال أنه يضاف إليها أمور محدثة وبدع، يعني يقال هذا نحن قصدنا طيب وما في بأس، لا، لا بد أن يكون يعني الذي يتعبد الإنسان به جاء في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان بخلاف ذلك دخل تحت قوله وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. وفي قوله من أحدث في أمرنا ما ليس من الورد، وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالشريعة كاملة، وهناك نوازل تأتي وتحصل وقت في وقت بعد وقت، ولكن ليس في القرآن والسنة نص عليها بأسمائها، لكن هناك عمومات وهناك قياس وهناك يعني قواعد عامة يندرج تحتها أشياء توجد فيما بعد. الرسول ابن عباس رضي الله تعالى عنه سئل عن الباذق. الباذق نوعا من الشراب يتخذ، أو نبيذ يتخذ من العسل، وهذا كان يعرف في اليمن أو في بعض البلاد، وما كان معروف في المدينة. لما سأل جاء رجل وسأل ابن عباس عن الباذق، هو ما يعرف الباذق يعني، ولكنه يعني لما هو اسم جديد ما كانوا يعرفونه في المدينة، وهو نبيذ يتخذ من العسل. ماذا قال؟ قال سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق، سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق. ثم ذكر الحديث قال ما أسكر كثيرة فقليل حرام، هذه كلمة عامة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصلح لكل وقت كل زمان، كل ما جاء مما يسكر سواء كان سائلا أو جامدا أو مسحوقا فإنه حرام قليلة وكثيرة، لأن ما أسكر كثيرة فقليل حرام، الكثير حرام من أجل الإسكار، والقليل حرام لأنه وسيلة إلى الإسكار. الكثير تحريم تحريم الغايات، والقليل تحريم تحريم الوسائل. ما أسكر كثيرة فقليل حرام، لأنه إذا شرب القليل زاد ثم زاد حتى وصل إلى الكثير فأسكر، وحرم هذا وهذا. ابن عباس رضي الله عنه أتى بهذه الكلمة العامة اللي هي من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم، قال سبق محمد الباذق، قال عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثيرا فقليل حرام. إذن كل ما كان مسكرا سواء سمي باذقا أو سمي كذا أو كذا فإنه حرام. من الأشياء التي جدت وليست في زمن صلى الله عليه وسلم الدخان، هذا الذي ابتلي بكثير من الناس، ما كان موجود وإنما وجد في أزمان متأخرة، جاءت يعني ما جاء شيء يدل على أن الدخان حرام وأن تسمية الدخان، لأن هذا شيء جديد، لكن جاء نصوص عامة تدل على دخوله فيها. من هذه النصوص أن الله وصف نبيه صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل بأنه يحل الطيبات ويحرم الخبائث، فالدخان إما من الطيبات وإما من الخبائث، واحد من ثنتين، وهو ليس من الطيبات إذن هو من الخبائث. ثم أيضا الدخان فيه ضاعة المال، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، إن الله ينهاكم عن قيل وقال وكذا سؤال وإضاعة المال، فيدخل تحت هذه الجملة وإضاعة المال. ثم أيضا هو في رائحة كثير كريهة تؤذي الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم منع من أكل ثوما أو بصرا أو كراثا وفيه رائحة الثوم والبصر والكراث أن يأتي للمسجد ويؤذي الناس ويؤذي الملائكة، ففي إيذاء للناس وللملائكة. فيعني ثم أيضا هو سبب لجلب الأمراض وسبب للوفاة، والله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم، يعني ف فيه يعني جلب الأمراض وقد يؤدي ذلك إلى الوفاة. مما يبين هذا ويوضحه أن الإنسان إذا رأى المطابخ التي يطبخ فيها وفيها حطب وفيها يعني كذا يعني يرى الفرج سوداء من الدخان, مع أن الجدار جسم جامد يابس ومع ذلك يعلق به الدخان, وفم الإنسان وجوفه في رطوبة يعني يمسك الرطوبة هذه تمسك أعظم ما يمسك الجامد واليابس الجدار الجماد. فإذا كان أنه يأثر الدخان يعني في الجدران وتكون سوداء مع أنها جامدة فإن إدخاله في الجوف يؤثر في جسم الإنسان لأن في رطوبة والرطوبة تمسك. ولهذا تجد الذي يسأل شوف فمه وشو شكله, أقول فمه وشو شكله يعني فم يعني منظر كريه. ثم مما يبين هذا أو يبين يعني سوء يعني هذا الصنيع أنك لو رأيت إنسانا معه نقود يمزقها ويرميها في الهواء, معه نقود يعني يمزقها ويرميها في الهواء تأسف لحاله, الفلوس تضيع بهذه الطريقة, هذا لا يستغرب, هذا أحسن حالا ممن يصرف الفلوس في الدخان لأن هذا ضاعت عليه فلوسه وجسمه سليم, وأما هذا ضاعت فلوسه في إمراض جسمه وإتلاف جسمه. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم. قل ما رأيك في الأناشيد الإسلامية الخالية من المعازف؟ لا ينبغي للناس أن يشغلوا أنفسهم بالأناشيد التي يعتنى فيها بالألحان والأصوات لا سيما التي يكون صوت جماعة, يعني العناية فيها بالألحان أهم من العناية بالمعاني. إنشاد الشعر على الطريقة المعروفة كل واحد ينشد شعر والناس يسمعون لا سيما في الحكم والأداب والأخلاق هذا شيء جيد, لكن كونه يعتنى بمثل هذه الأناشيد وقد يكون فيها أشياء حماس يعني لا قيمة له ولا فائدة من وراءه, الاشتغال بالقرآن وبالحديث وبالشعر على الوجه الذي يعني لا يكون فيه انشغالا بالأصوات واهتمام بسماع يعني التلحين وما إلى ذلك لا شك أن هذا هو الذي ينبغي. يقول بينوا لنا حكم ختان الإناث وهل هو من الشرع؟ نعم هو مستحب وليس بواجب, وأما بالنسبة للذكور فإنه واجب لأنه تترتب عليه الطهارة, معلوم أن الغلفة التي تكون على الذكر إذا خرجت النجاسة تكون فيها, يعني إذا خرجت من, من, من, من رأس الذكر تكون في هذه الغلفة, فقطعها حتى تتم الطهارة هذا هو المطلوب. وأما بالنسبة للنساء فإن ذلك مستحب وليس بواجب. يقول نرجو من فضيلة الشيخ أن يبين لنا المنهج السلفي الذي يصفه الكثير بأنه منهج متشدد. المنهج السلفي هو الذي فيه اتباع الكتاب والسنة, ومعلوم أن الكتاب والسنة فيهما كل خير وفيهما كل ما فيه سعادة في الدنيا والآخرة, ووصف المنهج الصحيح والمستقيم والذي مطابق للكتاب والسنة بأنه متشدد للتنفير منه هذا غير سائغ وغير جائز, ومن المعلوم أن المنهج الصحيح هو اتباع الكتاب والسنة, ومعلوم أن الكتاب والسنة يلتزم بما جاء فيهما يعني سواء كان فيه مشقة أو فيه سهولة كل ذلك مطلوب. يقول: أزكي كل عام زكاة مالية ولكن لا أطبق قاعدة 2.5% مع أني متيقن بأنني أنفق أكثر من اللازم. إذا حال الحول على مال الإنسان يحصي ماله ثم يخرج منه ربع العشر اللي هو 2.5% أو 25% ثم يخرجها لمن يستحقها، لكن ما يكون شأن الإنسان أنها لا يحصي، وإنما يعني إذا جاءه سائل يعني يعطيه مما عنده يعني شيء ويروح يحسبه ويقدره ويقول أنا يعني أقدر أن يعني قد أديت الشيء الذي علي، هذا الذي تعطيه عندما يسألك لا تعتبره من الزكاة، اعتبره من الأشياء المستحبة. وأما الزكاة إذا حال الحول أحصل مال وأعرف مقدار الزكاة فيه ثم أوصلها إلى من يستحقها. ما حكم المرور بين يدي المصلين؟ وهل هناك فرق في الحكم بين الحرمين الشريفين وغيرهما من المساجد؟ المرور بين يدي المصلين لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له. يعني معناه أنه يقف ينتظر يعني حتى يعني يفرغ الإنسان من الصلاة، خير له من أن يقطع صلاته وأن يمر بينه وبين سترته وبين يديه، فهذا يدل على أنه لا يجوز. لكن إذا كان هناك زحام شديد أو كان هناك ضرورة للإنسان، كان يريد أن يذهب لقضاء الحاجة ولم يجد بدا إلا أن يمر بين المصلي، له أن يمر بين المصلي. أما إذا كان مندوحة وناسي ساعة، تجد واحد يصلي والناس ما في المسجد أحد، تجد يمشي بينه وبين مصلاه تقول يعني هذا في الحرم وهذا في المسجد الحرام وما إلى ذلك، لا يجوز الإنسان. لكن عند الضرورة وعند شدة الزحام الذي لا يستطيع معه الإنسان يصبر، وإن استطاع أن يتخلص من المرور يفعل. لأنك إذا كنت جئت بين صفين ثم فيه واحد يصلي، إما أن تنتظر حتى ينتهي أو أنك تخرج إلى صف ثاني، تخرج من هذا الصف الذي هو فيه إلى صف ثاني ما يكون فيه يعني مثل هذا الشيء. وإن كنت مضطرا، كان واحد يصلي في الباب أو يعني أنت ما عندك سبيل إلا أن تمر بين يديه وأنت مضطر تذهب لقضاء الحاجة، ما في بأس. شخص تعاملت معه وبعد المحاسبة تيقنت بأني أريد منه مبلغا آخر، يغلب على الظن أنه استغل الفرصة فجعل الحساب كما يريد، ثم وقع في يدي مبلغا من المال له، فهل لي أن آخذ من هذا المال ليكون مقاصة؟ أنا ما أعرف الحقيقة في هذا. يقول يظن وكذا، الإنسان لا يظن يعني يبني على ظن وأنه يعني أن عنده لأخيه شيء بظن، يعني إن كان مقرا به فهذا حق. أما كونك أنت تظن ظنا وقد يخطئ ظنك، فالظنون لا يبنى عليها شيء، الظنون لا يبنى عليها شيء. لكن أنت إذا كان الحق لك ووقع في يدك شيء يعني وأخبرته بأنه وصل له شيئا يعني لذلك الإنسان، وذلك الإنسان مدين لك وهو مقر بذلك، وأمسكته بيدك، يمكن هذا. يقول: رجل أراد أن يشتري بيتا ولم يكن عنده مال، فاقترض مالا من شخص على اتفاق بينهما أن يؤجر له المقرض أن يؤجر له هذا البيت مدة زمنية حتى إذا جمع المال باع المقرض هذا البيت على المقترض. أعيد السؤال. رجل أراد أن يشتري بيتا ولم يكن عنده مال، فاقترض مالا من شخص على اتفاق بينهما أن يؤجر له المقرض هذا البيت مدة زمنية إلى أن يجمع على أن يؤجر؟ نعم، اشتره البيت، يعني اقترض مالا من شخص. نعم. ها وبعدين اشترى اقترض اقترض مالا من شخص على اتفاق بينهما أن يؤجر له المقرض هذا البيت مدة زمنية تسمح له بجمع المال ثم يكون بينهما البيع بين المقرض والمقترض. لا هذا ما يعني هذا غير واضح. يعني إما أن يكون قرضا وانتهى وتأجير هذا ما له دخل، وإما أن يكون تأجيرا ولا دخل له في القرض. له سؤال آخر يقول: رجل سرق من شركة أجنبية مبلغا ضخما، وبعد محاكمته حكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات وتسديد غرامة مالية، وبعد خروجه بقي هذا المبلغ المسروق بحوزته، فماذا يفعل؟ عليه إذا كان قد سرق فإنه يعيد الحق إلى صاحبه، سواء كان يعني شركة أجنبية أو غير أجنبية، لأن الواجب على كل مسلم أن لا يأخذ شيئا إلا وهو يستحقه وإلا هو حق له. أما أن يأخذ غير من أمال غيره يعني سرقة سواء مسلم أو كافر فإن هذا لا يجوز، وعليه أن يعيد ذلك الحق الذي عليه. كيف يصبح الإنسان من أهل القرآن؟ هل بمجرد حفظه أم بالتدبر والفهم فقط؟ إذا أهل القرآن الذي يعتني به يعني يعتني بحفظه، يعتني بقراءته، يعتني بالعمل به بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، هذا هو الذي يعني يستحق أن يكون من أهل القرآن، والذي يكون القرآن حجة له، وإن لم يكن كذلك فإنه يكون حجة عليه. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبرت عائشة بأنه كان خلقه القرآن، يعني أنه يتأدب بآدابه ويمتثل أوامره ويجتنب نواهيه، هذا هو التخلق بالقرآن والتأدب بآداب القرآن. يقول: ما رأيكم بجماعة التبليغ؟ الإنسان يحرص على أن يكون من أهل السنة والجماعة المستقيمين على الجادة المتبعين للكتاب والسنة، ويترك من لا يكون كذلك. يقول: أنا طالب علم وأحفظ القرآن الكريم، ولكني مبتلى بذنب وأتوب منه، لكن سرعان ما أعود إلى ذلك الذنب، وأحيانا إذا سنحت لي الفرصة اقترفته، فهل أنا منافق؟ لا أنت ضعيف، أقول أنت ضعيف، أنت لست بشجاع، عندك نقص في الشجاعة أمام نفسك والشيطان، وإنما عليك أن يكون عندك شجاعة بحيث تتقي الله عز وجل وترغم الشيطان وترغم النفس الأمارة بالسوء وتستقيم على أمر الله وتترك الذنب وأنت يعني مقلع عنه أصلا ونادم على فعلك وعازم على أن لا تعود. هذا هو الواجب عليك، وعليك أن يكون عندك شجاعة يعني في نفسك، إذا تبت من الشيء فلتكن توبتك نصوحا تقلع من الذنب وتندم عليه وتعقد العزم على أن لا تعود إلى مثله أبدا. هل الدم الذي يخرج من الجروح نجس؟ نعم الدم نجس، لكن قد يكون هناك يعني أحيان يعني ضرورة وأشياء لا تؤثر، كالإنسان الذي يعني يخرج منه الدم والصلاة يعني قائمة فإنه يصلي وإن كان الدم موجود. هل يجوز تصوير الكتب الأصلية وإن كانت أجنبية إذا كانت الحقوق محفوظة؟ الذي ينبغي الإنسان أن يحترم الحقوق لأهلها، وأن يعني يجعل لا يأخذ حق أحد، وإنما يستأذن، أقول يستأذن من صاحب الحق الذي عليه، أو يعني إذا وجده يباع يعني يشتريه. وأما كونه يعني يسطو على حقوق الناس فهو مثل الذي يسطو على أموالهم، ليس للإنسان أن يقدم على شيء إلا بإذن، لكن لو أن يعني هؤلاء يعني بالغوا فيه ويعني أغلوه غلاء فاحشا يعني والإنسان صور لنفسه فقط لأنهم تجاوز الحد، قد يكون له وجه، مثل أن يكون كتاب يساوي له 10 ريال يبيعونه ب300 ريال أو يعني أو ما أشبه ذلك، فإن الإنسان عندما يكون الكتاب بحاجة إليه ولم يجده يباع فإنه يمكن أن يصور لنفسه، لكن لا يصور يبيع التجر يروح ينافسهم في حقهم. هذا صاحب السؤال البيت يقول: رجل أراد أن يشتري بيتا ولم يكن عنده المال الكافي، فوجد شخصا يشتري هذا البيت على أن يؤجره له لمدة زمنية، ومتى جمع المال اشتراه بنفس الثمن. لا، هذا بيع، هذا تأجير منتهي بالتمليك على ما يقولون، وهذا فيه إشكال، يعني وإنما الإنسان إما يكون بيع وتأجير وإما تأجير مستقل، هذا مستقل عن هذا وهذا مستقل عن هذا. من اعتاد صيام الاثنين والخميس والأيام البيض وقد وافقت في هذا الشهر يوم العيد وأيام التشريق، فهل تقضى هذه الأيام؟ لا، ما تقضى، لأن صوم اليوم هذا حرام، يعني يوم العيد وأيام التشريق لا يجوز صومها إلا أيام التشريق لمن لم يجد الهدي فقط، وأما يعني كل إنسان يتطوع أو يعني يقضي يعني شيئا عليه فلا يجوز صيامه في يوم العيد ولا في أيام التشريق. يقول: أحسن الله إليك، متى انتهى العمل بالأصل المعروف ويعمل بعرف أهل المدينة؟ هل كان ذلك في زمن التابعين أم تابع التابعين؟ كل بلد له عرفه، كل بلد الناس إذا تعارفوا على شيء ولم يكن ذلك مخالف للكتاب والسنة فإن الأعراف يعني تعتبر سواء المدينة أو غير المدينة. إذا تعارف الناس على شيء، مثل أن يكون هناك يعني بعض البلاد يتعارفون أو العرف بينهم على أن الأجار يدفع مقدما، وبعضها يدفع نصفه مقدم وفي النصف الثاني بعد نصف السنة، في البلد الذي تعارف الناس عليه إذا ما نص على التقديم أو التأجيل يصار إلى العرف. فإذا كان في مكان العرف فيه أن الأجر مقدم يقدم، وإن كان في مكان العرف فيه أنه يقدم نصفه ونصفه يقدم في أثناء السنة يعمل بالعرف، لكن إذا وجد شرط أو اتفاق فإنه يعمل به، والعرف إذا كان فيه مخالفة للسنة لا يجوز أن يتخذ أعراف مخالفة للسنة. كأنه يسأل عن عمل أهل المدينة عند الإمام مالك، ماذا يقصد به؟ يعني أي قرن عمل أهل المدينة؟ ما أدري. يقول: شخص حصل له حادث بسيارة والده وحكم له بأخذ تعويضات من تأمين السيارات، مع العلم بأن المبلغ الذي أخذه أكثر من التأمين الذي دفع في تلك السنوات الثلاث قبيل الحادث، فهل يحل له ذلك المبلغ المدفوع من التأمين؟ الذي أقوله في هذه المسألة أن التأمين حرام، ولكن إذا ألزم به الإنسان ولم يكن له بد منه ولم يتمكن من استعمال سيارته إلا بالدفع يدفع، لأنه مضطر مغلوب على أمره، ولكنه عندما يحصل حاجة يأخذ بمقدار ما دفع. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا.